بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول: إذا سألت عالما أظنه صاحب تقوى في مسألة مختلف فيها وأفتاني بالجواز، هل علي إثم إذا أخذت بقوله علما بأنني محتاج لهذا القول؟ هل في هذه الحالة الأفضل ترك الاحتياط أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العامي الذي لا يستطيع معرفة الحكم بجهده واجتهاده وترجيحه، عليه أن يجتهد في سؤال من يسأل، يحرص على سؤال من يغلب على ظنه أنه يتحرى يهتم بإصابة الحق، ليس مقداما على اختيار ما يريد، وإنما يصدر الفتوى بناء على ما يترجح له أنها توافق مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل السائل من هذه صفة أو هذا الذي يظهر له من صفته، يكون قد أبرع ذمته. ولا يحسن بالسائل أن يتنقل من واحد إلى آخر إلا إذا كان عنده علم. إذا أفتي صار عنده تردد وتراجع، أحب أن يستدين الأمر إذا كان الأمر كذلك جهز. وهذا وذاك حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يسأل السائل فيفتى فيحب أن يستوثق، وقل أن يوجد اختلاف من الصحابة رضوان الله عليهم في الفتية. المسائل التي وجد فيها فتية مختلف فيها بين الصحابة من أندر النادر، وهذا من فضل الله على العباد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز التيمم من أجل قراءة القرآن وعند النوم حتى لو كنت قادرة على الوضوء ولكن أتيمم بسبب الكسل، فهل يجوز ذلك؟ أرجو أنه يجوز، وإن شاء الأولى الأخذ بالأتم والأكمل وهو الوضوء. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقضي الحاجة يقول، فسلم عليه إنسان فلم يرد عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقام ثم تيمم من الحائط ثم رد عليه السلام. وهو في المدينة الوضوء ليس بالبعيد، لكن التأخير يفوت الرد ففعل. وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه كلها تشريع بجواز أو من، فإن شاء الله لا حرج في ذلك، والأولى الأخذ من كمال. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يتفق زوجان عند زواجهما ألا ينجب أولاد خشية الأمراض الوراثية، خصوصا إذا كان الزوجين بهما أمراض وراثية كما تقول؟ إذا كان بهما أمراض وراثية ويغلب على الظن غلبة قوية أن الإنجاب سيكون متعرضا لهذه الأمراض وأنها أمراض معوقة، يغلب على الظن أن تجعل المنجبة عالة على من يتولى أمره، إذا غلب ذلك جاز. لكني أنصح إذا كان هذا الشيء موجودا أن يحرص على الاستراق حتى يجد الرجل امرأة في الغالب أنها تنجب بدون تأثر، والمرأة تجد زواجا كذلك. وإن كان هذا أمرا غير لازم، لأنه قد ينجبان ما لا يحمل مرض الوراثية، والله على كل شيء قدير. يقول: امرأة كبيرة في السن ليس لها أحد، لا زوج ولا ولد، إلا أخ وأخت لأم، وهما فقراء الحال، مرضت ثم شفيت، ولكنها لا تعقل ولا تصوم ولا تصلي من العام الماضي، علما أن هذا أو يقول اقترب شهر رمضان وعندها أرض، فهل نقوم نحن ببيع الأرض ونطعم عن كل يوم مسكين، أم ندفع مبالغ لمن يصوم عنها؟ نرجو الإفادة. من لا يعرف الصوم بفقد عقل في ظل مستمر، أو خرف زار العقل معه ولا يعمل عوده، فلا صيام عليه. الصيام للمخلف عقلا هو الذي إذا حضر الصوم وجاء الصوم وجب عليه أن يصوم، وإن كان الصيام يشق عليه مع قدرة لكن بإرهاق يمكن أن يقال هذا يكفي عنه الإطعام. أما حال مثل هذه المسؤول عنها فلا يجب عليها الصوم، وبالتالي لا يضاع ملكها لتشترى منه كفارة الصيام. أحسن الله إليكم. يقول اعتمرت في رمضان العام الماضي ثم وصلت إلى الميقات وأحرمت، نويت العمرة والحج إن تيسر لي، والحمد لله تيسر الأمر في ذلك، ثم وصلت إلى الحرم وركعت تحية المسجد ثم بدأت بالطواف وأكملته، ولم أصلي خلف المقام ولم أسعى جهلا مني. ثم سمعت منكم في درسكم أحسن الله إليكم في الحرم أنه يجب علي أن أكمل العمرة كاملة، فذهبت أو خرجت إلى التنعيم وأتيت بعمرة ثم سعيت 7 أشواط للعمرة الأولى، فهل عملي هذا صحيح؟ لأنه لم يتسن لي التفصيل الموضوع. هو صحيح ليس بصحيح. استدراكك تكميل العمرة للإتيان بالسعي وما بعده صحيح، وخروجك للتنعيم هذا غير صحيح، لأنك لا زلت على إحرامك ولم تنتهي من عمرتك، فإن العمرة إحرام وطواف وسعي وتقصير بعد ذلك. لكن لجهلك لا يترتب عليك فدية ارتكاب محظور، لأنه يعني لابد أن حصل منك محظور أقله ارتداء المخيط خاطية الرأس، وإنما لجهل لا يترتب عليك شيء إن شاء الله. والمسلم ينبغي له إذا هم بعبادة لا يحسنها قبل تلك المهمة أن يسأل كيف يؤدي تلك العبادة وما يلزم لها، فإن العلم لا ينزل على الناس نزولا، وإنما العلم بالتعلم. فينبغي لكل إنسان في صلاة وتهجد وغير ذلك أن يسأل، ثم إن السؤال لا يضر المرء إن كان يعرف زاده السؤال ثباتا على تلك المعرفة، وإن كانت المعرفة غير مكتملة زاده السؤال تكميلا لما فاته من العلم. على المسلم أن يؤدي العبادات بمعرفة بقدر الإمكان، ولا ينظر إذا لم يسأل، والتوفيق بيد الله. إحرامه صلى الله عليه الصح بالحج والعمرة في رمضان. وأما الإحرام فرمضان ليس من أشهر الحج، إنما تركت الإشارة إليه لأني أعلم أن من جاء ليحج أنه إذا أحرم الناس في أيام الإحرام للحج والذهاب إلى منى سوف يحرم مع المحرمين، ومن كان في مكة لا يحتاج إلى أن يخرج للحج ولا إلى خارج مكة ليحرم منها للحج، لأن الحاج الوافد إلى مكة في أيام الحج بعمره ويتحلل إذا جاء الإحرام يحرم من حيث كان. إن كان جاء إلى مكة في رمضان أو قبله ومكث في مكة إلى وقت الحج وأراد أن يحج أو كان مريدا له يوم قدومه فإنه يحرم كما يحرم أهل مكة من محل إقامته، وإلا فإن الإحرام للحج لو قدم إلى مكة في رمضان ولم يؤدي عمره وبقي محرما في مكة لا يحتاج بذلك الإحرام، لأنه جاء في وقت ليس وقت إحرام بالحج. عليه إذا أحرم بالحج أن يتحول إلى عمرة ويتحلل منها، إذا لم يتحول إلى عمرة فلا، فتحلله بدون شيء في رمضان أو في رجب شعبان لا يلزمه البقاء لأنها ليست من أشهر الحج. والله ما حكم ممارسة الأعمال التجارية الشخصية في غير وقت العمل الرسمي مع وجود شرط في العقد مع صاحب العمل بعدم الاتجار في أي شيء، لكن دون تحديد في العقد سواء كان في وقت العمل أو في غير وقت العمل، فهل يحق لصاحب العمل أن يضع شرطا مثل ذلك في العقد أم لا؟ صاحب العمل يجوز له أن يضع شروطا إذا كانت تحقق له مصلحة، بأن يتوفر للعامل كامل الجهد بذله في أداء العمل الذي استؤجر لقيام به، وأما من أجل حرمان العامل من الاستفادة رغم عدم تأثر العمل من أي شرط يشترط، فلا يجوز للمسلم أن يحجر على مسلم أي طريق من طرق. وإذا كان العامل مستوفدا من خارج البلاد فهذا إنما قدم لأداء عمل، إن كان العمل الذي يحب أن يمارسه لا يتعلق بتجارة وإنما هي خدمة لا تضايق عمل مستقبله ولا تفوت على مستقبله مصلحة فيكون لا حرج فيه، لكن يبقى إذن السلطة هل تأمن بذلك أو لا. والوافد عمله مقيد بما استقدم له، لا يحل له أن يشتغل في التجارة وقد استقدم عاملا إلا أن يؤذن له بذلك. يسأل عن مجموعة كبيرة من الأذكار أوردها في أسئلته، لكن أذكر أولها وهو سؤاله عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عدد ما كان وما يكون وما سيكون وعدد أنفاس الخلائق وكلما غرد مغرد إلى آخر ما ذكره، هل هذا صحيح؟ يروى أن ابنا لأبي بكر رضي الله عنه سأل ربه اللهم أن يسألك القصر الأبيض الواقع على يمين الداخل الجنة، فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا يعتدون في الدعاء وإني ما أرى دعاءك هذا إلا اعتداء في الدعاء، اسأل الله دخول الجنة ولا تأخذ ما ليس لك به علم كلمة النخوة. هذا السؤال الذي ذكر أوله هو تكلف لا حاجة إليه وتعمل لا يميز الدعاء عما ورد. نصيحتي لهذا السائل أن يأخذ كتب الأذكار ويختار مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ من الأذكار القرآنية ولا شيء أكمل وأشمل لكل مطلب من الأدعية القرآنية ثم الأدعية النبوية. ولو سأل الله جنة واستعاذ به من النار وقال لا أشهد غير ذلك لقيل له ما قال له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له رجل من الصحابة أما إني لا أحسن دندنتك يعني أدعيتك ولا دندنت معاذ، معاذ بن جبل، وكان معاذ بن جبل من علماء الصحابة، وإنما أسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار، فقال صلوات الله وسلامه عليه حولها ندندن. ينبغي للمسلم أن يتجنب التقعر في الكلام والتشدد فيه ويأخذ من الأديات أيسرها ومن العبارات أكملها، ولا أكمل من التعبير القرآني ومن التعبير النبوي، ففيهما أكمل الأمور ولله الحمد، فالخير كل الخير في اختيارهم ما تيسر منهما والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا أعرض عن عدد من الأذكار التي يسأل عنها ما دمتم أرشفتموه إلى الكتب الخاصة بالأذكار، إلا أن ثمة السؤال لفت انتباهي يسأل عن هذا الدعاء الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقول ألا ترون أن الإتيان بمثل هذا التكرار من البدع والمحدثات والاستدراك على الشريعة أم هو من الأمور الحسنة؟ يا سبحان الله، هذا النص الوارد في السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وأنفاس الخلائق وكذا وكذا تستجلب. أسأل الله أن يوفق السامع والمتكلم السائل بما يحبه ويرضاه. ما كان من كلام الله أو كلام رسوله لا تكلف فيه بل هو كمال، وما عجزنا عن تصور كماله لا يعني أنه لا يحمل كمال، وإنما يعني أن تصورنا ضعيف لا يصل إلى تصور الكمال الذي في النص القرآني أو في النص النبوي الذي صلوات الله وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم، كما في الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منهن صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وهو أن الله يوفقه لقول الكلام المختصر المشتمل على المعاني العظيمة الجليلة والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أيهم أعظم أجرا، أن أظل نصف الساعة في قراءة سورة مثل قل هو الله أحد أكررها طول الوقت، أم أن أستمر في قراءة نصف الساعة من القرآن الكريم؟ بل الخير أن تستمر، بل يصل الصحابة رضي الله عنهم يرددون هذا الترديد إلا إذا كانوا يريدون تثبيت ما يرددونه في ذاكرتهم، فالحفظ يحتاج إلى تكرار ليرسخ في الذهن. وأما طلب الأجر فالإكثار من القراءة، لكنها القراءة التي تخرج الحروف من مخارجها، وإذا كرر الإنسان الآية التي فيها وعيد أو فيها بشارة وفرح لا حرج عليه، إلا أنه يكون بذلك على قدر الحاجة التي يحصل معها الانتباه والشعور، فإن الإكثار من القراءة يحصل به كثرة الحروف التي يحصل بها ذلك الثواب العظيم الذي يعطيه الله جل وعلا من قرأ القرآن، فإنه في الحديث الصحيح أن الله يعطي من قرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف الحرف ولام الحرف ومن الحرف. الله أعلم. تقول: أخي كان موظفا وكنت لا أعلم أنه يأخذ من المال بدون علم المدير، وعندما علمت ذلك امتنعت عن أي شيء من ذلك المال ونصحت أهلي، لكنهم استدوا لي بأن المدير لم يعطه أجره في عمله الإضافي الذي كان يعمله، فماذا علينا الآن تجاه هذا الموضوع؟ الإنسان لا يفرض لنفسه أجرا في الدولة، وإنما يؤدي العمل الذي وكل إليه، وإذا كلف بعمل خارج العمل الرسمي المطالب به من حقه أن يطالب بأجرة ذلك العمل إذا كان مثله ويستحق الأجرة، لأن الوظائف إذا وصل الإنسان إلى حد معين وإن عمل خارج الدوام الرسمي لا يعطى شيء من ذلك من أجر. الأخذ من بيت المال نوع من الغلول، وهو أخذ للمال من غير حلة، وهو تحوض في المال بدون حق، والمسلم عليه أن يتجنب طرق الكسب إلا مما أباحه الله جل وعلا في العلاج. الذي حذر صلى الله عليه وسلم من الغلول، الله يقول في الكتاب: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل. الذي بين ذلك قال: لأنه أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى بقرته بعير له رغى، أو بقرة لها صغار، أو شاة تيعر، أو رقاع تخسف، ثم يقول: يعني أعرضني. فمثل ذلك أداء العمل وقبض الراتب كاملا يكون قد أخذ ماله الحق بأخذه، أو يغيب عن العمل بدون عذر يعتبر في الغالب ذلك العمل ثم يقبض الأجر كاملا، أو يترخص لنفسه ما لا ترخيص فيه، فإن هذا من الكسب الذي يدخله الحرام، والكسب المحرم له أثره على القلب وضعف البصيرة وعدم التمييز المشتبهات والوقوع في المحرمات دون أن يميز أمرها، فإن تنمية الجسم وتغذيته بكسب مدخول مختلط من حلال وحرام من شأنه أن يفسد على المرء حياته. والله المستعان. تقول: هل الكحل يمنع وصول الماء للبشرة؟ أما الكحل المعروف فإنه لا يمنع، وأما إذا كان الكحل طلاء الموضع فله أثره، لكن الظاهر أنه مجرد صفة للجلد أو البشرة فلا يؤثر إن شاء الله. والمرأة أيضا ينبغي أن تعرف ذلك، ما كان من صفة مانعة وصول الماء إلى الموضع، والموضع الذي ينبغي أن يأثره الماء ليس داخل العين وإنما كان خارج العين، فهذا الطلاء الذي يغطي جفن العين إذا كان طلاء يمنع وصول رطوبة الماء إلى بشرة جفن العين يكون مانعا من تطهير ذلك الموضع، أما دخول الماء إلى داخل العين فقد يضر العين، والله جل وعلا لن يشرع لنا أمرا ضرره ظاهرا. تسأل عن هذا الدعاء: هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأرق؟ اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، اللهم أهدئ ليلي وأنم عيني. لا، هذا ليس بحديث، وإنما هو مما يصفصفه الدعاة الذين يدعون، لأن غارة النجوم حتى لا قد لا ينام الإنسان حتى في النهار، قوله ليس بمحرم، لكن ما كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأرق أولى منه أفضل. وأنا أنصح السائلة ومن يسمع سواها بمراجعة كتب الأبشار، على سبيل المثال كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، وهو شرح لعدة الحسن الحصين لابن الجزري، ابن الجزري متوفى في القرن التاسع من أخوان الحافظ بن حجر، وهو من علماء القراءات له مكانته في الحديث، والشوكاني كذلك من علماء القرن الثالث عشر، فشرح نفيس جدا على تحفة الذاكرين، وفي أضافه ما يتعلق بالأرق، وكذلك أذكار الإمام النووي وغيرها، يقرأ الإنسان في الأذكار يستفيد علما، يستفيد أذكارا مختارة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير له من أن يأتي إلى كلمات مشروعة ونحو ذلك. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.